إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم أنتم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك، صلاة وسلاما تامين متعاقبين إلى قيام الساعة. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. نعم أيها المسلمون الأكارم، كان أصحاب النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الذي يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال والأفعال حتى يلتزموه فيحبه الله تبارك وتعالى. هناك أسئلة كثيرة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم كل سائل بما يناسبه. فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله تعالى، وفي رواية عن أفضل العمل إلى الله تعالى، فنبينا صلى الله عليه وسلم يجيبه بهذه الثلاث: الصلاة على مواقيتها كما جاء في رواية أخرى، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مسعود حبر من أحبار أمة الإسلام، صاحب المصحف الشهير، من أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن طويلا ولم يكن عريضا، ولكن كان له عقل يزن الجبال بفضل الله جل وعلا. هذا الصحابي الجليل الفقيه العالم صعد يوما على شجرة، فنظر الصحابة إلى دقة ساق عبد الله بن مسعود، وقد كان نحيلا قصيرا نحيفا، فضحك الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنظر، فإذا برسول الحق صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ فوالذي نفس محمد بيده إنها أثقل عند الله تعالى من جبل أحد. هذا صحابي جليل يريد أن يصل إلى محبة الله جل وعلا، فيوصينا النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمة الإسلام من بعده: الصلاة على وقتها، الصلاة على مواقيتها. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ نعم عباد الله، شرع الله تبارك وتعالى لنا الصلاة حتى تكون هي الصلة التي تربطنا بربنا تبارك وتعالى. فمن أراد أن يكلم الله جل وعلا فليهرع إلى الصلاة بالليل أو النهار، ومن أراد أن يكلمه الله تبارك وتعالى فليقرأ القرآن، فهو كلام الواحد المنان. عباد الله، الصلاة على وقتها. نرى الكثير من الناس يتهاونون في أمر الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، يتهاونون في الصلاة. منهم من لا يصلي مطلقا، ومنهم من يصلي ويترك، ومنهم من يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يلي وقت الصلاة التي بعدها، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ويؤخر العصر إلى وقت المغرب، أو يجمع الصلوات الخمس أو أقل من ذلك في وقت واحد. وهذا لا يجوز إلا لعذر حدده الشرع، وغير ذلك فلا يجوز. عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم عد الصلاة على أهم هذه الأعمال التي يحبها الرب تبارك وتعالى في عليائه: الصلاة على وقتها، الصلاة على مواقيتها. يحب الله تبارك وتعالى المصلين الذين يتطهرون ويصلون لله جل وعلا ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم بالليل أو النهار، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، وهذه هي الصلة التي تربط بيننا وبين ربنا جل في علاه. الصلاة على مواقيتها. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحذير الله تبارك وتعالى الذين يتخلفون عن الصلوات والذين يؤخرون الصلوات: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون، مفرطون، مضيعون. قال جل وعلا لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، لم نك من المصلين. سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، كما قال ربنا جل في علاه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. قيل الغي هو واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لساحت من شدة حرارته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا الشهوات، ليس المقصود هذه الشهوات المحرمة من الجنس وغيره، بل كل ما يشغل عن الرب تبارك وتعالى وعن الصلاة فهو شهوة. من ترك الصلاة من أجل مباراة يشاهدها فهي شهوة. من ترك الصلاة أو أخر الصلاة من أجل فيلم أو مسرحية أو تمثيلية فذلك شهوة. من ترك الصلاة لأي عذر غير الأعذار الشرعية فهذه شهوة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الماتع الكبائر عن أحد السلف أنه قال: خرج رجل في جنازة أخته فبعدما انتهوا من دفنها فقد كيس نقوده، فذهب إلى القبر لينبشه ويتحصل على هذا الكيس لعله وقع في قبر أخته. فلما نبش القبر وجد القبر يشتعل نارا، فهرول إلى أمه سائلا: يا أمه، ماذا كانت تفعل أختي؟ فلقد رأيت قبرها يشتعل نارا. فقالت الأم، سكتت الأم ولم تتكلم: أخبريني أمه، ماذا كانت تفعل أختي؟ أكانت تسيل بالفاحشة؟ قالت: لا. أكانت تشرب الخمر؟ قالت: لا. قال: أكانت تفعل كذا وكذا وكذا من الموبقات والفواحش؟ قالت: لا. قال: ماذا؟ قالت: كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بين يدي الله تعالى، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح باقي عمله، وإن فسدت صلاته فسد باقي عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتهاون في أمر الصلاة، نتهاون في عمارة المساجد، والأمر خطير خطير. والله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا من أجل عبادته وحده لا شريك له، فما من مولود يولد إلا ومعه رزقه الذي حدده الله تبارك وتعالى له، وهو ابن 120 يوما في رحم أمه، حتى لا نخدع بما يقول القائلون بأن كل إنسان يولد برزقه هذه مقولة كاذبة. حاشا وكلا، بل من يقول ذلك هو الكاذب الكذاب والله، وهو يكذب قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الرزاق هو الله، الكريم هو الله، المنان هو الله، المعطي هو الله، المانع هو الله، الرافع هو الله، الخافض هو الله، نحن نرزقهم هم وإياكم وفي آية أخرى في الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم. نعم عباد الله، الرزق للمولود والرزق لوالديه بأمر الله جل وعلا. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالصحة رزق، والمال رزق، والهداية رزق، والتوفيق رزق، والبركة من الله في الولد والزوجة والمال رزق، فكل ما هو من الله تبارك وتعالى رزق، فاشكروا ربكم جل وعلا على رزقه لكم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يخدعوننا بكلامهم، أنصدقهم ونكذب الله تبارك وتعالى أم نصدق الله تعالى ونكذبهم؟ أنصدقهم ونكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا بلغ الجنين 120 يوما في رحم أمه، أرسل الله تبارك وتعالى إليه الملك بكتابة 4 كلمات، بكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الله عز وجل هو الرزاق. الله عز وجل افترض علينا الصلوات. الله عز وجل يريد أن يرى منا الطاعات. فإن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا على الإطلاق في هذا الحديث الصلاة على وقتها، على وقتها، على وقتها. الشباب نيام، المساجد خالية في صلاة العصر والفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعمر المساجد شواب المسلمين والقليل من شباب المسلمين، هذه ظاهرة عامة في كل مساجد الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في أمس الحاجة إلى ربنا جل وعلا، ولكي نوصل حاجتنا إلى ربنا علينا بإتمام الصلوات، وفي جماعات، وفي بيوت الله الواحد المنان جل وعلا. من تطهر في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. وكان في صلاة من قضر الصلاة تستغفر له الملائكة، تدعو له الملائكة، ما لم يحدث، ما لم يخرج، هذا من فضل الله جل وعلا. ونبينا الأكرم ورسولنا الأعظم ونبينا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم يبشركم معاشر المؤمنين الأكارم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. كيف نصل إلى هذا النور يوم القيامة؟ بالسعي إلى بيوت الله جل وعلا في الظلمات، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر. عباد الله، يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد يوم القيامة بالنور التام، بالنور التام مع النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. خمس دقائق أو عشر دقائق يحتسبها لك الملك جل وعلا وهو المنان، كأنك قمت الليل كله من العشاء إلى الفجر. أين نحن من فضل الله جل وعلا؟ أين نحن من كرم الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من بشرى رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نتكاسل عن الصلوات بالليل والنهار، قدمنا شهوات الدنيا على هذه الصلوات. وصدق من قال: أربع ابتليت بهن: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص منهم وكلهم أعدائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص منهم وكلهم أعدائي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. الصلاة على مواقيتها، الصلاة في أوقاتها، أعظم الأعمال التي يحبها الرب تبارك وتعالى وهو الغني عنا. حالنا مع ربنا جل وعلا عجبا، خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه، ونحن أحوج الخلق إليه، لأننا وحدنا المكلفون من قبله جل وعلا. فكيف بنا أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، لن يفلت أحد من كلام الله يوم القيامة.